بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما يحصل في الواقع من التهاون في القتل، طبعا سواء بين غير المسلمين الذين تصوروا البشر كما يرونهم كما يرون الدجاج والنعاج، يقتلونهم ويبيدونهم كما يشاءون، بل يرونهم كما يرون الذباب والبعوض، يقتلونهم بدون اهتمام، أو المسلمين الذين تسربت إليهم الكثير من المفاهيم التي جعلتهم يستهينون بالقتل. فأحدهم يعني ربما يغضب شخص على من أجل شيء بسيط، أحداث بسيطة، صاروا مثل أهل الجاهلية، يعني مثل ما حصل في الجاهلية، يعني من القتال الذي حصل بسبب ناقة البسوس، أو ما حصل في داحس والغبراء. يعني الجاهلية الجديدة عادت للأمة عن طريق مع كونهم مسلمين، ورأينا في الواقع ماذا فعلت السعودية باليمن، يعني استغلت ما لديها من إمكانات وأسلحة كبيرة ثم تكذب على الناس بأنها تدعي الصلح، مثل ما كان يفعل معاوية طبعا الذي هو قدوتهم، ما فعل بالأمة، ما حصل في حرب الجمل. يعني هؤلاء أيضا الذين ادعوا الصلح وخرجوا بالسلاح، الذي يدعو إلى الصلح لا يخرج بالسلاح، يعني الذي يدعو إلى الصلح يخرج بالحكمة والحجة وليس بالسلاح. ثم ذكر مخالفة هذا لهذه التصرفات، كل هذا للواقع الذي أراده الله تعالى من البشر. قال: والله أراد على مستوى الواقع البشري أن يكون واقعا قائما على الاستقرار والسلم، ثم على مستوى الأمة الإسلامية أن يكون الواقع الذي يحكم الجميع هو الأخوة الإيمانية. يعني حتى يعني الواقع البشري كما ورد عن الإمام علي، يعني هؤلاء البشر إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، والعلاقة بين البشر قائمة على التعارف يعني وليس على التقاتل، وبين المؤمنين هي ليست فقط علاقة تعارف بل علاقة أخوة، إنما المؤمنون إخوة. يقول: وأن تعم حالة الاستقرار التي بها تعمر الحياة ويترتب عليها آثار إيجابية وصالحة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن الوعيد، طبعا دائما هذا منهج قرآني، ارتباط كل جريمة بالوعيد، الترغيب والترهيب المرتبط بالجرائم، هذا منهج قرآني الغرض منه أن يغرس في النفوس الحذر. طبعا هذا الفطرة الإنسانية فيها جانب الحذر، فيستثمر هذا الجانب من خلال الوعيد. وأكبر من يواجه يعني المشروع القرآني أو المنهج القرآني في هذا الجانب أولئك الذين يستهينون بالوعيد من خلال ذكر الشفاعة، من خلال ذكر ما الفهم السيء لرحمة الله الواسعة، من خلال تأويل القرآن أو تأويل آيات الوعد والوعيد، أو عفوا تأويل آيات الوعيد بحيث الآيات واضحة في دلالتها، مثلا على الخلود في جهنم فهم يؤولون كلمة الخلود ويقولون يراد بها كذا وكذا، أو يضيفون إلى ذلك الوعيد أو ذلك الشخص الذي استحق الوعيد كونه من غير المسلمين، لأن المسلم عندهم لديه صك غفران ولديه سيذهب إلى الجنة لا محالة مهما فعل من الجرائم. السيد عبد الملك تحدث عن ذلك عند الحديث عن الوصايا الواردة في آخر سورة الأنعام، طبعا وذكر في محال كثيرة منها ما ذكره في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طبعا هذه الوصية الكريمة الواردة في سورة الأنعام، والتي خصها سيد عبد الملك تحدث عن هذه الوصايا الواردة في آخر سورة الأنعام، وهي من الوصايا الواجدة على الوصايا العشر، يعني التي تتعلق يعني بكل الأمم، وكتب فيها يعني كتبت فيها كتب الوصايا العشر في القرآن الكريم محمود شلتوت وغيره، يعني لأنها وصايا مهمة جدا. يقول سيد عبد الملك: في قائمة المحرمات بداية الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يقول في قائمة المحرمات يأتي التأكيد على حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن البعض أيضا هناك من يسمي نفسه مسالم فيترك الظلمة لا يقاتل الظلمة، مع أن ذلك الظالم عندما تتركه سيقتل كل شيء، سيبيد كل شيء. هناك من يدافع مثلا عن المجرمين ويثور ضد القصاص وضد حكم الإعدام، طبعا هذا أيضا ليس كذلك. المجرم لو ترك حرا فسيكون كالكلب المكلوب، الكلب العقور الذي سيقضي على الناس، وبالتالي هذا الشخص يعني حكمه أن يجازى. وطبعا عندما يجازى بذلك الحكم سيكون رادعا لغيره. يقول في قائمة المحرمات يأتي التأكيد على حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل عدوانا وظلما هو من أكبر الجرائم وأشنعها، من أعظم الذنوب التي تسبب سخط الله سبحانه وتعالى، وتحبط كل أعمال الإنسان، وتسبب للإنسان سخطا كبيرا. يعني هذا يكفي المؤمن يعني قبل أن يتكلم عن جهنم يتكلم عن سخط الله، غضب الله. الإنسان لا يطيق أحيانا غضب شخص بسيط، يعني مثال بسيط، الجاني أو المتهم لا يطيق غضب القاضي. القاضي إذا غضب يعني بعد أن يسمع الادعاء ويسمع الجريمة، يعني المتهم يتيقن أن ذلك الغضب سيتحول إلى عقاب شديد، فكيف بغضب الله سبحانه وتعالى. البعض لا يتحمل غضب مديره، يخاف من غضب مديره، يخاف من توبيخ مديره، فكيف لا يخاف من الله. الله يعني هذه الكلمة العظيمة، الله يعني إذا غضب عنك أو رضي عنك. المؤمن كل مسعاه في حياته أن يرضى الله عنه. فيقول تسبب الإنسان سخطا كبير من الله، ويغضب الله عليه، هذا الغضب يجر إلى اللعن، واللعن يعني يطرد من رحمة الله تعالى، وفوق ذلك يجعل عذابه في الآخرة هو النار وجهنم، يعد له فيها العذاب العظيم والعياذ بالله. يعني يصبح هذا الإنسان محجوبا عن الله، بعيدا عن الله، مطرودا عن الله. وعندما طبعا يكون بعيدا عن الله يعني يكون بعيدا عن اللطف، بعيدا عن الرحمة، بعيدا عن الرضا، يعيش حياة كلها مشقة وآلام وأتعاب لا نهاية لها بسبب تلك الجريمة ربما التي استحقت منه وقتا قليلا، ولأجل مصالح محدودة لا تهم. حتى لو أن ذلك القتل جلب له الدنيا وما فيها فإنه لا يساوي شيئا أمام تلك ذلك الوعيد الذي ينتظره. ثم ذكر تأثيرات جريمة القتل السلبية من كل النواحي، فقال هذه الجريمة هي من أخطر الجرائم التي يعاني منها المجتمع البشري منذ فجر التاريخ، منذ قصة ابني آدم، واستمرت المآسي في التاريخ البشري في المجتمعات على نحو كبير، وهي بسبب هذه الجريمة بشكل رئيسي لها تأثير سلبي جدا على حياة الناس، على أمنهم. حتى الناس يعني إذا انتشر أو اشتهر أن هناك قاتلين في منطقة، الناس لا يشعرون بالأمن، لا يشعرون بالراحة، لا يشعرون باستقرار، لا يستطيعون أن يؤدي وظائفهم. يعني حتى الشخص أن يكون مثلا يريد أن يستثمر فيخاف، لا يستطيع أن يستثمر، لا يستطيع أن، وبالتالي الحياة يعني تدمر من كل النواحي. يقول لها تأثير سلبي على حياة الناس، على أمنهم، على استقرارهم، وهي جناية كبيرة على الإنسان تستهدفه في حياته، وبذلك وهي تفقده يعني بقية الأشياء. أنت عندما تعتدي على إنسان في حياته أنت تعتدي عليه اعتداء كبيرا، تفقده حياته وبالتالي تفقده بقية الأشياء في هذه الحياة. وطبعا هنا ليس فقط ذلك الشخص، لأن ذلك الشخص هناك من يرتبط به، كثير من المصالح مرتبطة به، وبالتالي هذا الشخص الذي قضى عليه قضى على كل ذلك تلك الأمور، وبالتالي جريمته عظيمة جدا. الله تعالى يعاقب على الجريمة ويعاقب على كل أثارها مهما امتدت. حتى ورد في الحديث يعني كل قطرة دم تسفك على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. وبالتالي هنا عندما بعض الناس تكون مجتمع آمنا مسالما فيقوم البعض بالقتل ثم يأتي آخر ويقتل، وهكذا يصبح بعد ذلك القتل شيئا عاديا، لأن ذلك فتح الباب، يعني كان باب القتل مغلقا فجاء ذلك الشخص وفتحه، وبالتالي يصبح كل ما حصل من جرائم هو سببها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بشأن هذه الجريمة، فقال وتعتبر هذه الجريمة من أشنع الجرائم التي ورد النهي عنها، والتحريم لها مؤكدا في كتب الله سبحانه وتعالى، وآخرها القرآن الكريم، وذكر التأكيد عليها في الأمم الماضية والأجيال الماضية. يعني سبق التأكيد يعني حتى في كل ابتداء من آدم عليه السلام، وذلك ما من ذلك ما حكاها الله سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه: من أجل ذلك، يعني بعدما قصة بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي كأنه قتل كل المجتمع البشري، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا من أحياها يعني من واجه هذه الجريمة وأحيا في الناس الخوف من القتل وذكرهم بالوعيد الإلهي، وبالتالي أولئك الذين كان القاتلون يهمون بقتلهم لا يقتلونه، وبالتالي يعيدون الحياة. وأحياها كذلك تشمل كل شيء، يعني أحيا مثلا شخص كان ظالما كان معتديا فذكره وكذا، فكان هذا الشخص بمثابة الميت فأحياه، كان الشخص غافلا فذكره فصار يذكر الله فصار حيا. وبالتالي هنا الفرق بين القاتل وبين المؤمن، المؤمن هو الذي يسير في الناس ليحييهم. القرآن الكريم: ورسول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين جاء لإحياء النفوس، لإحياء الأخلاق، لإحياء القيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني كل الرسل جاءوا بهذه المعاني، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، لا يهتمون فيقتلون ولا يبالون بذلك. يقول: فيأتي التأكيد على مستوى حرمة هذه الجريمة والتوضيح لمستوى بشاعتها وسوءها إلى هذه الدرجة، فكأنما قتل الناس جميعا. ثم ذكر معنى الوعيد الإلهي الوارد في قوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا، فقال: عندما تقتل النفس التي حرم الله، النفس البريئة، النفس المظلومة، عندما الشخص يقتل هذه النفس قال: وزرك له هذا الحجم. الله تعالى كلماته مقدسة، كلماته مضبوطة، كلماته مقصودة، فكأنما هذه ليست كلمات شاعر يعني يبالغ أو كذا، لا، كلماته الله، فكأنما قتل الناس جميعا. يقول عليه وزن هذه الجريمة يصل إلى هذا الحجم، أن يعني الله تعالى يعاقبه باعتباره كأنه قتل الناس جميعا، ولذلك يخلد في جهنم. لماذا؟ لأن هذا الشخص كان يمكن أن يقتل أي شخص يقف في طريقه، وبالتالي نيته ذلك، هو يريد مصلحة معينة، كل من وقف في طريقه يقتله. وطبعا النية كما قلنا إنما الأعمال بالنيات، ما دام هذا الشخص سيقف كل من يقف في طريقه سيقتل كل من يقف في طريقه، وبالتالي لو جاء الخلق جميعا أو البشر جميعا سيقتله. ولذلك الله تعالى تعامل معه بهذه العدالة. العدالة هي أن الشخص يختبر، هو اختبر في شخص واحد فقتله، ولو أرسل الله تعالى ولو اختبر تعالى بأشخاص آخرين لقتلهم، وبالتالي يعامل بحسب ما في نفسه من الشر، بحسب ما في نفسه من الخبث. يقول: فوزرك هذا الحجم، كأنك قتلت المجتمع البشري بكله. هذا لم ينفع في بني إسرائيل، هذا التغليظ، هذه الحرمة، هذا الكبيرة، هذا التشنيع، يعني مع كون الله تعالى ذكر هذا الأمر لكن لم ينفع أن يكون حجم الوزر في قتل النفس الواحدة بمثابة قتل المجتمع البشري بكله. هذا لم ينفع في بني إسرائيل، ولم تنفع فيهم البينات التي أتتهم بها الرسل، واستمروا على إسرافهم في سفك الدماء بغير حق، وعبثهم في سفك الدماء وإجرامهم في سفك الدم ظلما وعدوان. وإلى الآن الصهاينة ماذا فعلوا من جرائم، يعني في محال مختلفة، طبعا نعلم ما في فلسطين، وهم كذلك مارسوا جرائمهم في كل مكان أتيح لهم، يعني حتى ما حصل في الحرب العالمية، ما حصل في يحصل من أمريكا، هناك اللوبي الصهيوني الذي يحرك العالم. يعني كيسنجر كان يهوديا، وكيسنجر كان له مستشارا لكل كثير من الرؤساء، وكان يحرض، وكان يرى صراع الحضارات، يعني إلى، وبالتالي الصهاينة لهم دور كبير في القتل في العالم أجمع. يعني حتى كما قلنا في الحرب العالمية، الحرب العالمية ربما يتصور البعض أن هناك مظلمة لليهود، ولا يعلمون أن اليهود كان لهم دور كبير في تلك الحرب. وهكذا بالنسبة لي طبعا ما حصل لغير المسلمين للمسلمين: لا تتبعون سنن من قبلكم، أيضا للأسف التاريخ الإسلامي الكثير من المآسي اللي مر عني. في مثال بسيط، هارون الذي يسمى رشيدا وهو هارون السفيه الذي عند قبل موته ترك الحكم لولديه الأمين والمأمون، أحدهما على خراسان والثاني على بغداد، فتصارع 5 سنوات، يعني جيشان تقاتلان من أجل ماذا؟ بعدها قتل الأمين وتولى المأمون الخلافة. من أجل ماذا؟ من أجل ذلك المنصب. قتلت آلاف، ربما عشرات الآلاف، من أجل فقط أن يرضي أحدهما. وطبعا الرضا كان لزوجته، أحدهما أم الأمين والأخرى أم المأمون. استهانة كبيرة بالقتل في المسلمين كما كانت الاستهانة قبل ذلك في بني إسرائيل. والحمد لله رب العالمين.